لك صدرك وأنا بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك وأنا بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بارك الله فيك وفتح الله لك وجزاك الله خير الجزاء. سمعنا من أخينا بارك الله فيه الحسن سورتي الضحى والشرح برواية قالون عن إمام نافع من طريق الإمام الشاطبي وهو طريق أبي نشيط. وسبحان الله لاحظنا في هاتين السورتين يعني ليس هناك خلاف في الفرش، هذا أولا. ولو قلنا أن ليس هناك خلاف للسبعة قراء السبعة لا نجد لهم خلاف في سورتي الضحى والشرح. من العشرة هناك في سورة الشرح يأتينا لإمام أبو جعفر رحمه الله بضم السين في فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا بضم السين في العسر ويسرا، هذا لأبي جعفر. احنا ما نأخذ الآن قراءة الثلاث، وكذلك في ما يأتي بعدها إن مع العسر يسرا، هذه قراءة موجودة لكنها ليست من القراء السبعة. أما ما ورد معنا هو ما في الأصول فقط، والأصول سبحان الله كذلك عند قالون فقط. إيش المسألة التي وردت معنا؟ المد المنفصل، وهذا كان أمر بسيط جدا. فقالون رحمه الله في المنفصل له وجهان وهما القصر والتوسط، وذكرنا أن القصر بمعنى لسان بإيش صيغة الحرف أي من مقدار المد الطبيعي. أما التوسط فهو كما حدده بعض أهل العلم وقال أنه هو أربع حركات، وهو في طريق الإمام الشاطبي رحمه الله. وإلا أن أصله أصل الشاطبية وهو التيسير فقال إيش ثلاث حركات عند قالون يعني فويق القصر، ولكن كما قلنا نحن ما نقرأ من الشاطبية فنقرأ بالتوسط لكي لا يعني تكون الخلافات كثيرة بالنسبة لمقادير المدود. ومقادير المدود في الحقيقة هي مقادير يعني لا يستطيع القارئ أن يقدرها إلا بالسماع والمشافهة، لأن هكذا أخذت، كم تقدر في السابق بأربع حركات بخمس حركات وبهذه الأمور. فكانوا يسمعون من مشايخهم فيقدرون هذا المد بالصوت وبالسماع فقط، فلذلك أصبح هذا الخلاف بين القراء، منهم من يمد حركتين ونصف، منهم من ثلاث حركات، منهم من أربع حركات، فكل على حسب سماعه. فعندما نقول الزيادة فالزيادة هي زيادة على المدى الطبيعي، ولكن كان هنا يتوقف الأمر في المشافهة. نعم، ولذلك لما احنا سمعنا الشيخ حسن يقرأ قرأ فقرأ قليلا يعني ما سمعت في أذني أنه فوق التوصل أربع حركات، وقلنا له أحد يمكن أحد آخر يسمعه ويقول هذا هو التوصل وهكذا. على العموم ما كان عندنا شيء يعني يحتاج إلى ذكره في هذه السورة. ومعروف أن قالوا ليس من أصحاب الإمالات ولا من أصحاب التقليل، لكي نقول أن هذه من السور التي سورة الضحى من السور التي تقلل فيها أو يمال فيها رؤوس الآية، فنتفق على هذا إن شاء الله بالنسبة للقراءة. ننتقل الآن إلى درسنا الجديد وهو باب الوقف على مرسوم الخط، عفوا باب الوقف على أواخر الكلم، نعم باب الوقف على أواخر الكلم. هذا الباب من الأبواب التي تؤخذ عادة في أحكام التجويد أو في أبواب التجويد، ولا خلاف فيها عند القراء. فالسائل يسأل فيقول الإمام الشاطبي رحمه الله ذكرت لنا أنه يضع أو وضع هذا النظم لما اختلف عليه القراء، ويبين هو خلاف القراء، فهذا الباب لما اتفق عليه القراء، فإذا لماذا ذكر هذا الباب؟ ذكره رحمه الله لهذا الباب هو متابعا لأصله وهو التيسير. الإمام الداني رحمه الله في كتابه التيسير ذكر باب الوقف على أواخر الكلم، فالإمام الشاطبي رحمه الله لم يخرج عن هذا الأمر ولم يخرج عن هذا التبويب، فبوبه كما بوبه الإمام الداني رحمه الله، وكما هو عند بقية أهل العلم في كتبهم يذكر هذا الباب من الأبواب التي تأتي في نهاية أحكام القراءات أو أصول القراءات. هذا الباب بارك الله فيكم كذلك نقول عنه أنه من خواتيم أبواب الأصول. لماذا؟ لأن الناظم رحمه الله ذكر ما يتعلق بالتلاوة حال الوصل إلى باب اللامات، فالآن من هذا الباب والباب الذي يليه فبقيت معنا أربعة أبواب، يعني مع هذا الباب أربعة أبواب وننهي الأصول بإذنه تعالى. فهذه الأبواب الأربعة هي تتعلق بالوقف، عندما يقف القارئ كيف يتصرف في آخر الكلمة، وهذا حال كذلك القارئ يحتاج للاستعادة أولا ثم البسملة ثم الأصول التي تأتي في الوصل كما ذكرها الإمام الشاطبي رحمه وغيره، ثم عادة يأتون في النهاية ويذكرون أمور الوقف كيف يقف القارئ على نهاية الكلمة أو على الكلمة نفسها. ومن مباحث الوقف عادة نأخذ ثلاثة مباحث عند العلماء، وهذا أخذته في كذلك التجويد في ملخص عمة البيان، صح؟ عندما نقول القارئ عندما يريد أن يقف له ثلاثة أمور. الأمر الأول في حاله في نفسه هو، أي حال القارئ حال الواقف، كيف يقف؟ هل وقف مضطرا؟ هل وقف باختياره؟ هل وقف بوقت انتظاري يريد أن يعطي استراء على قراءة، أو أنه وقف في حال الاختبار، أوقفه الممتحن أو وقفه المعلم أو المدرس؟ فإذا هذا حال الواقف. حال الواقف يا أبو عبد العزيز يكون، وفي الأصل في أصل حال الوقف له فقط أمرين أو شيئين في الوقف، الاضطرار والاختيار، هذا هو الأصل. تقف بالاضطرار عندما تكون مثلا ضاق عندك النفس أو دخل عليك السعال أو منهم من قال دخل عليك الضحك أو أي أمر خارج عن إرادتك فوقفت وهذا يسمى الاضطرار. أما الاختيار فهو الوقف بمحض إرادتك، تقف بمحض إرادتك، هذا هو الأصل في الوقف، إما اختيارا وإما اضطرارا. أما بالنسبة للاختبار والانتظار، الاختبار هذا يدخل في الاضطرار أو يدخل في مواقف بعض الكلمات كيف تقف عليها، لو وقفت اختيارا أو اضطرارا. فالاختبار يعلمك كيفية الوقف على هذه الكلمات كالمقطوع والموصول، في حال الاختبار يسألك قف إن كان موصولا، فهل تستطيع أن تقف على أصله وهو عندما يكون مقطوعا؟ لا، فلا بد أن تقف على آخر الكلمة. أما إن كان مقطوعا في الرسم تقف عليه مقطوع. عندما تقف على بعض الكلمات ولو ثبتت فيها الألف، مثلا في رواية الحق على سبيل المثال مثلا قوارير الثانية في سورة الإنسان، صح؟ فلما نقف هل نقف على الألف؟ لا، نقف من غير ألف، قوارير ثمود وهكذا. هذا بمعنى الاختبار، يوقفك على بعض الكلمات يريد أن يمتحنك كيف لو وقفت على هذه مثل هذه الكلمات كيف تقف. كلمة مثلا يحيي التي رسمت بياء واحدة وياء صغيرة بعدها ضب، أو من غير هذه الياء الضبطية التي إذا كان في التقاء ساكنين، إذا وقفت فنقف يحيي أيوة على المحذوف رسما نقف عليه، وسوف يأتينا إن شاء الله في باب الوقف على مرسوم الخط إذا يعني ما نسينا نأتي بهذه المسألة بإذن تعالى كذلك. فإذا هذا هو الاختبار. أما الانتظار، ما معنى الانتظار أخذته؟ نعم، يعطف قراءة على قراءة أو وجه على وجه آخر. مثلا الآن لما وقف الأخ حسن جزاه الله خير في مثلا لما قرأ على سبيل المثال، نعم نعم، ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، فعلا هذا رأس آية صح، ولكن وقفه في نيته أنه يريد أن يرجع ويقرأ مرة أخرى بالوجه الآخر، فهذا يسمى انتظارا. حتى لو وقف على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما، لو لم يقف على رأس الآية فهذا يسمي وقف انتظاري كذلك. ولكن وقف انتظاري لابد أن يكون باختيارك، يعني تقف على موضع إيش صحيح باختيارك ليس من الاضطرار، هذا لا يدخل في الاضطرار أبدا بل يدخل في الاختيار. سواء تعطف وجه على وجه، مثلا لو وقفت في رواية حفص على سبيل المثال، لو قال لك أعد مثلا ضعف وضعف صح تقف وترجع، لو قال لك مثلا قل أذكرين حرم أم الأنثيين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. توقفت الوقف الأول وقف انتظاري لكي تعطف الوجه الآخر على الوجه الأول في نفس القراءة فهو جائز. فإذا هذا من حال الواقف، حال القارئ نفسه. ثم يأتينا من حال إيش؟ نعم؟ لا، لا يدخل في الاضطرار أبدا، لأن من أصل وشروط العطف في القراءات أو الأوجه حسن معرفة الوقت. لما جاء سليمان أيوة أتمدون لجمال فما آتان، أيوة نقف عليها، نعم هذا هذا أيضا هذا حسن إيش؟ هذا سمنا اختباري. وقبل أعرف ما أتان بتعطف الوجه الثاني، بتعطف وقت إيش الثاني. أيوة، لكن أوقفك هني ليش وقف على نفس الكلمة، على نفس الكلمة وقفت على نفس الكلمة تختبر تختبر أو يختبرك يقول لك قف على هذه الكلمة نرى كيف تقف عليها. فأنت بتقف عليها المرة الأولى وتقف عليها المرة الثانية صح؟ أيوة هذا بيكون اختباري بيكون اختباري. بس يقول حسن هل هذا يدخل في الانتظار؟ يعني هو وقف وعطف صح؟ الوقف هنا ايش؟ بأمر من المعلم بأمر من الممتحن قف على هذه الكلمة لنرى كيف تقف عليها. قف على كلمة سلاسل نفس الشيء هذا كذلك يسمى اختبار أي في حال التعليم. يعني إذا أنا الحين في الدرس وأردت أن أقف على مثل هذه الكلمة فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتان أردت أن أعلم صح؟ بدون التعليم أقرب منفردا يعني أريد أعطف من وجه الآخر. أيوة إحنا ذكرنا هذا الأمر ذكرنا أن غير التعليم وغير الاختبار من الأصل أنك لا تقرب الوجهين تقرب وجه واحد ولا تقف على هذه المسائل إلا إذا أردت أن تذكر نفسك في أحكام هذه الكلمات. وهذا يدخل من باب إيش؟ من باب التعليم. أيوة يدخل في باب التعليم أنك أنت تريد أن تختبر نفسك لو وقفت على هذه الكلمة كيف تقف. فأنت إن كنت منفردا أو كنت حال يعني الورد ليس لك الوجه أن تقف على مثل هذه الكلمات. لكن إذا أردت أن تقف فقط من باب تذكير النفس والتعليم هذا يدخل باب الاختبار كمان لا يدخل من باب الانتظار على نفس الكلمة. واضح أبو الرحمن؟ نعم. هذه كان حال الواقف. الأمر الثاني الذي يأتي لنا إيش؟ من أي حي؟ محل الوقف. محل الوقف نعم. الآن أتى القارئ صح ووقف هذا من نفسه قلنا اختبارا اختيارا اضطرارا انتظارا صح. لكن محل الوقف الذي وقف عليه في كلام الله سبحانه وتعالى بالنسبة للكلام الآن بالنسبة للآيات هل هذا الوقف الذي وقفه تاما أم كافيا أم حسنا أو قبيحا؟ والأصل في هذه الأربعة نعم التام والقبيح. إما أن يكون كلام تاما والتام ثم ينقسم إلى أقسام. التام هل هو مع ما بعده متعلق لفظا مع ما قبله عفوا نعم متعلق لفظا ومعنى وهو كلام حسن لا يخل بالمعنى فسماه العلماء ايش وقف حسن. اذا كان هناك تعلق ما بعده بما قبله في المعنى من دون اللفظ اي دون الاعراب فسمي كافيا. فإن كان لم يجد تعلق لا في المعنى ولا في اللفظ فسمي تاما. أما إن كان هناك تعلق ما بعده بما قبله والكلام الذي وقفت عليه لا يؤدي إلى معنى صحيح أو مراد أو بل يخالف المعنى أو يغير المعنى هذا يسمى قبيحا. هذا بالنسبة لمحل الوقف. فنلاحظ الإمام الشاطبي رحمه الله لم يذكر لا محل لا حال الواقف ولا محل الوقف. ذكر لنا ماذا؟ المسألة الثالثة وهي من حيث كيفية الوقف. لما نأتي إلى المسألتين السابقتين محل الواقف ومحل الوقف أو حال الواقف ومحل الوقف نقول لماذا لم يذكرهم الإمام الشاطبي رحمه الله. كذلك نرجع إلى المسألة الأصل أولا أن في أصله لم تذكر وهو التيسير هذا واحد. الثاني نقول عنه أن في أصل هذه المسألة مسألة باب الوقف والابتداء، علم خاص منفصل عن علم القراءات في الحقيقة. علم الوقف والابتداء هو علم منفصل عن علم القراءات، لا يدخل في علم القراءات، ولكن هو متعلق تعلق شديد بعلم القراءات. لابد من معرفة أمور في القراءات لكي تعرف أين تقف بهذا القارئ وأين تقف بغيره. يعني هناك أثر لعلم القراءة في الوقف الابتداء، نعم له أثر في علم الوقف الابتداء، ولكن لا يؤخذ في مثل هذه الكتب، ولم يذكرها أحد من العلماء في كتبهم من حيث بيان الخلاف الذي بين القراء في ألفاظ القراءة من أصول وفرش. لكن الكيفية الآن ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، وهي الكيفيات معروفة، الأصل هو الإسكان والروم والإشمان، وهذا ما سيذكره لنا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فإذا من حيث كيفيات الوقف، من حيث كيفيات الوقف، طبعا لما ذكر هذه المسألة والإمام الدائي رحمه وغيرهم، هنا يتعلق أمر بالتطبيق وبالأداء في الحقيقة، لأن الإشمام والروم لا يؤخذان إلا مشافهة، لا يعرفان معرفة الأمور النظرية كتعريف. لما يقول لك الإشمام هو من ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف، لو إنسان ليس ما عنده خلفية وما نقلها كيف هذه طريقة الأداء، ما يعرف وما يستطيع أن يأخذها من الكتب. وهذه مسألة من المسائل التي لابد من فيها إيش؟ المشافهة، لابد أن تكون فيها من المشافهة. الروم كذلك، الروم ما هو المقدار الذي إذا ما سمعت وأتحقق من مقدار الحركة التي تنطق بها الآن حال الوقت، فكيف تعرف أن هذا روما؟ نعم يمكن يكون اختلاسا، يمكن يكون حركة كاملة، صح؟ فإذا هذه من الأمور والمسائل التي لابد من الأخذ فيها مشافهة. فلذلك أعتقد الله أعلم أن أهل العلم من ما كتبوا في كتبهم في القراءات ذكروا هذه المسألة أنها مسألة تحتاج إلى أمر أدائي لفظي، بخلاف حال الواقف وخلاف محل الوقف. هناك تحتاج إلى أمور في محل الوقف، تحتاج إلى أمور تفسيرية، تحتاج إلى أمور لغوية، بالإضافة إلى الأمور طبعا القراءات تتعلق فيها، تحتاج إلى مثل هذه الأمور لكي يقف أين يقف القارئ وأين يبتدئ. الناظم رحمه الله ذكر هذه المسائل كيفيات الوقف في 11 بيت، لو تعدونهم تشوفونهم كم بيت، 11 بيتا. فصل في هذه الأبيات 11 أو جعلها في 7 محاور. المحور الأول الذي يذكره لنا الناظم رحمه الله أن الكيفيات 3، الإسكان والروم والإشمام، هذه 1. 2، الأصل في الوقف من هذه الكيفيات، يبين لنا ما هو الأصل حال الوقف من هذه الكيفيات 3. نعم هو الإسكان طبعا. الأمر الثالث تعريف كل من هذه الكيفيات، سيذكر لنا تعريف هذه الكيفيات 3. الأمر الرابع من القراء ورد عنهم النص في الروم والإشمام. وسنتعرف إن شاء الله أن الباقي طبعا لم يأتي عنهم النص، ولكن أكثر العلماء استحب لهم الروم والإشمام، المسألة الخامسة مواطن الروم والإشمام. متى تستطيع أن تقف بالروم والإشمام؟ الأمر السادس أو المحور السادس الموانع، موانع الروم والإشمام. المحور السابع والأخير التفصيل في الوقف على هاء الضمير أو هاء الكناية. هذه سبعة محاور إن شاء الله راح نتكلم فيها بإذنه تعالى. طبعا لما احنا ذكرنا في المحور الأول يا محمد من خلف شرح الأبيات بين بعض الأمور إن شاء الله كمقدمة في هذا الباب، ولما احنا ذكرنا في المحور الأول ذكرنا النووي رحمه الله سوف يذكر لنا ثلاث كيفيات صح، الإسكان والروم والإشمام، ولكن في الحقيقة أنها تتوقف أو تتوقف هذه الكيفيات على أمور أكثر من هذه الثلاث. على سبيل المثال لو وقفنا الآن على المنصوب المنون كيف نقف؟ الإبدال، هو لم يذكر الإبدال صح؟ لما نقف على سبيل المثال على التاء المربوطة نقف بالهاء فنسميه بالإبدال. لما نقف كما وقفنا عند الإمام حمزة مثلا الهمزة المتطرفة المتحركة ما قبلها ساكن صحيح مثل كلمة المرئي كيف يقف؟ لا بالنقل أيوة سوف ينقل حركة الهمزة إلى الراء. هناك أمور لم يذكرها الناظم رحمه الله فلنتعرف عليها كما ذكرها أهل العلم، وهي يقولون العربي في الوقف أوجه متعددة والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة أوجه للوقف. أول ثلاثة نذكر التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله الإسكان الروم والإشمام، وهي بنأتي إلى تفصيل إن شاء الله بيانها من قول الإمام الشاطبي. الرابع الإبدال، الإبدال يكون في ثلاثة أنواع من الوقف، أي من يأتيني بهذه الثلاثة؟ نعم قلنا المنصوب الاسم المنصوب المنون يقف عليه بالألف صح، مثل خبيرا خبيرا خبيرا، ها سماء سماء. ونلاحظ أحيانا يا شباب أن هذا التنوين طبعا يعوض إلى ألف ويرسم كذلك بالألف، مثل خبيرا كيف تكتبها؟ بالألف صح؟ أيوة، ولكن في موضع واحد لا تكتب هذه الألف. أحسن إذا كانت الكلمة مهموزة، إذا كانت الكلمة مهموزة أيوة ووقع قبلها ألف مثلا نعم سماء ما يرسمون بعدها إيش؟ ألف. وهذا البعض سبحان الله حتى بعض القراء نسمعهم حتى سبحان الله يعني للأسف في المذياع في الراديو الآن أحيانا يقفون مثلا على سماء سماء، سمعتكم كثير في الإذاعة كذلك. لا لابد لأن كما قلنا أن القرآن يؤخذ مشافهة سنة متمة لا يؤخذ فقط من المصحف، لما تشوف ألف فما تقف بالألف، لا هناك أحكام تجويدية أحكام للوقف لابد من معرفتها. فإذا التنوين المنصوب يعوض بالألف وإن لم ترسم هذه الألف، ولكن نستثني كذلك أمر آخر من المنون المنصوب، ما هو؟ لا يقف عليه بالألف ولا يرسم بالألف، هو تاء التأنيث المربوطة مثلا جنة قاسية لا نقف قاسية يختل المعنى يكون كأنه إيش؟ كأنه ألف الاثنين ألف المثنى، فإذا هذا من المستثناء. هذا الأول الاسم المنصوب ذكرنا المنون. الثاني بارك الله فيكم ذكرتم قبل قليل كذا وذكرنا معاكم الاسم المؤنث بالتاء في الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذا كان الاسم مفردا. التاء مربوطة باختصار، التاء المربوطة هو في الغالب، ولكن هناك تاءات مفتوحة بنقف عليها بالهاء بتأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث، إذا كتبت بالتاء هاء من يعني الأصل هاء المؤنث أي تاء التأنيث وكتبت بالتاء نعم، فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. الكلمات التي مرت معنا كذلك في الجزرية ها 13 كلمة، رحمة رحمة الزخرفي بالتاء زبرة صح، رحمة وجنة وقرة وبقية ونعمة وابنة، ها الكلمات التي رسمت بالتاء المفتوحة وأصلها تكتب بالتاء المربوطة، فكذلك هذه سوف يأتينا بإذنه تعالى نقف عليها بالهاء، هذا يسمى من باب الإبدال. والتاء المربوطة طبعا لا خلاف عليها، رسمت أنها يوقف عليها في الهاء أيوة يقف عليها بالهاء، أما التاء المفتوحة هناك خلاف عليها، منهم من يقف عليها بالتاء ومنهم من يقف عليها بالهاء، وسوف يأتينا إن شاء الله في بابه بعد هذا الباب بإذنه تعالى. نأتي هنا إلى مسألة قبل الانتقال عنها، عندما نبدل هذه التاء إلى هاء، الهاء المبدلة إيش حركته؟ ساكنة. فقال بعض أهل العلم أن سكون الهاء أو سكون التاء أو سكون الهاء سكونا لازما، سكون الهاء هذه إيش؟ سكون لازم، لذلك عد البعض إذا سبقت هذه التاء المربوطة حال الوقف سبقت بألف، عد البعض أن الوقف على مثل هذه الكلمات بالإشباع فقط بالطول، مثل كانت الصلاة يقول أن الآن أبدلت هذه التاء إلى هاء ساكنة وسكون الهاء سكونا لازما، فلذلك عليك أيها القارئ أن تقف بالإشباع ولا يجوز لك القصر التوسط، فذهب له البعض هذا، ولكن نحن نقول هذا كقول، ولكن القول الثاني أنه يجوز في القصر التوسط الطول على أن التاء هذه بأكملها عارضة، بأكملها عارضة، ولكن لو أخذنا بالنسبة للحركة ففعلا أن هذه الهاء سكونها سكون لازم، وهذا ذهب له أكثر من كالمرغين وغيره ذهبوا إلى هذه المسألة. وكما قلنا سابقا معكم ومع غيركم قلنا، والشيخ عبد الفتاح المصري رحمه الله في كتابه هداية القارئ قال: والخروج من هذا الخلاف بين هؤلاء الذين يرون أنها عارضة وبين هؤلاء الذين يرون أنها لازمة، فإنك تقف كذلك بالست، لأن في العارض لك وجه إيش؟ لك ثلاثة أوجه، منها إيش؟ منها وجه الطول، والذين قالوا بالطول إذن هذا هنا الوجه موجود وهذا هو الوجه هنا موجود، فتقف بالطول فتخرج عن الخلاف، فكأنك وقفت في هذا وهذا في المذهبين على العموم. هذه بالنسبة لي للإبدال. كذلك معنا أمر آخر في الإبدال، من يذكر هذه المسألة؟ ورش متى؟ كان همزة التي تبدل إلى ياء، نقف عليها مثلا السماء ياء التقى همزتين ما تبدل إلى الياء الأولى، كان وقف حمزة، وقف حمزة أيوة مثلا أيوة أيوة في وجه يقف بالإبدال صح. الهمزة المتطرفة طبعا أكيد نسيته لأنه ما عندنا مراجعة عليه كثير، ولكن إن شاء الله بيأتينا بإذنه تعالى المراجعة. لما نقف على الهمزة المتطرفة إذا سبقت بألف، السماء مثلا ها على سبيل المثال، فكيف نتعامل مع هذه؟ نبدل الهمزة إلى ألف السماء، ثم يجوز فيها قصر توسط طول. مثلا أمر آخر في وقف الإمام حمزة بعد نقول عنه الإبدال، إذا كانت الهمزة متطرفة وقبلها متحرك، سواء كانت هذه المتطرفة ساء ساكنة سكونا أصليا أو متحركة وسكنت عرضا. على سبيل المثال لو وقفنا على كلمة نبئ عبادي، نبئ كيف نقف؟ بالإبدال نبئ. لو وقفنا على كلمة بدأ كيف نقف؟ بدأ. فإذا من وقوفات الكيفية الإبدال كذلك مما وقف عليه الإمام حمد رحمه الله. نعم. وكذلك إذا كان على الرسم مثلا كانت مثلا شركاء علماء العلماء في الكلمات 13 التي أخذناها وسبقت بألف، أو الكلمات 11 التي قبلها متحرك مثل تفتأ تظمأ، التي قبل التي ترسم بالياء الكلمات الأربعة والخمس على الخلاف مثل إيتاء، والكلمة التي قبلها متحرك مثل نبأ المرسلين، فلما نقف نقف بالياء أو بالواو. كذلك هذا من باب الإبدال، شركاء بالواو هذا أيضا نوع من أنواع الإبدال. الوقفة على الهمزة المتطرفة، الوقفة على الهمزة المتطرفة عند الإمام حمزة خلاص. إذا هذه كان عندنا الرابعة أو الوقف الرابع صح؟ الرابع يعني أولا الإسكان الروم الإشمام قلنا هذا بيأتينا بإذن تعالى، ثم أخذنا الإبدال. الخامس قالوا عنه النقل، نقل بكيفية النقل، وهذه طبعا لا تكون إلا في رواية أو في قراءة الإمام حمزة رحمه الله من السبعة. لما نقف على كلمة شيء نقف بإيش في أحد الأوجه؟ شيء، ننقل حركة الهمزة إلى الياء ثم نسكن، أو يجوز لنا الروم هذا يدخل بعدين. مثل كلمة المرء نقف المرء، القبأ نقف القبأ. نعم أيوة، دفء دفء، ملء مل. هذه كيفية من كيفيات الوقف كذلك. إذن هذا هو النقل. السادس قالوا الإدغام، وكذلك وفي باب الإمام حمزة. طبعا لماذا نحن ندرتها المسألة؟ لأن أنتم أخذتوا وقت حمزة. أيوة. فمتى يبدل أو متى يدغم عفوا الإمام حمزة حال الوقت؟ إذا كانت الهمزة المتطرفة سبقها واو أو ياء، سبقت واو أو ياء سواء كانت أصليتان أو زائدتان. الأصليتان طبعا تأخذ في وجه النقل ووجه الإبدال مع الإدغام، وهنا وإن كانت زائدة لا تأخذ إلا الإبدال مع الإدغام. مثال كلمة قروء كيف نقف؟ قروء بالإبدال مع الإدغام. شيء كأحد بالوجه الآخر قلنا نقف إيش؟ شيء، هذا إدغام. أيوة. نعم. نأتي إلى السابع قالوا الحذف، متى نقف ونحذف الحرف الأخير؟ لأن حتى في رواية حف تأتينا قبل قليل نحن أحسن في آتان في وجه سلاسل في وجه صح؟ نحذف هذه الياء التي تثبت وصلا، فما آتاني الله. فلما نقف هذه الياء أين تذهب؟ تحذف في وجه. الألف التي في سلاسل نقف عليها في وجه ونحذف في وجه، سلاسل وسلاسل، وقس عليها طبعا باقي القراءات تأتي إن شاء الله. إذن هذا من باب الحذف، وهي طبعا تكون في آيات الزوائد طبعا كذلك ثابتة وصلا محذوفة وقفة عند البعض. والحذف يكون حقيقة إلا في المتطرف إلا في الحروف العلة الثلاثة، إما واوا أو ياء أو ألفا. نأتي إلى الثامن وهو ضد الحذف الإثبات، هل هناك ما نثبته حال الوقف غير موجود حال الوصل؟ نعم. مثال أيوة، مثال يحيي الأرض يحيي، نعم الإثبات هذا واحد. مثال يأتي الزوائد واتقون عند البعض والبعض واتقوني متحال الوقت وتأتينا إن شاء الله يعني في بابية الزوائد كذلك كثيرة. التاسع والأخير وهو يسمى بكيفية الإلحاق الإلحاق نعم يعني كمسمى ممكن جديد ولكن معروف عندكم لما نأتي إلى في رواية حفص وغيره في هاء السكت إيش نقول بتعريفه؟ أيوة هي الهاء التي زيدت أو أدخلت على بعض الكلمات لبيان حركة الحرف الأخير من الكلمة فهي ملحقة إذن ليست من بنية الكلمة بل هي ملحقة بالكلمة. بنأتي إن شاء الله في مثلا قراءة البزي يقول عنه الإمام الشاطبي رحمه الله وفيمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وانفع مجهلا لما تقف عن يتساءلون وقف على عن سوف تلحق هاء للبزي رحمه الله في وجه وسوف تقف عنه بم بما يرجع المرسلون مثلا بم نقف صح في وجه البزي يقف بما فيم البزي يقف فيما كوجه من يقف مما وهكذا. إذا هذا من باب الإلحاق باب الإلحاق أنتم تسمعون طبعا مو في قراءتنا في السبعة يأتينا في العشرة إن شاء الله في قراءة جامع يعقوب مثلا عليهن العالمين هذه من طريق الطيبة مثلا يقف العالمين هذا كله يسمى إيش يسمى بالإلحاق أي تلحق هاء على آخر الكلمة في بعض الروايات وبعض القراءات وبعض المسائل. هذه بالنسبة للأمور التسعة التي ذكرها الإمام الجزري رحمه الله حقا في كتابه النشر وغيره من العلماء ذكروا هذه الأمور التسعة. الآن نأتي إلى نحن نأخذ إن شاء الله بعد ربع ساعة ثم اتفقنا أن احنا نأخذ آيات ونتمرن عليها من حيث المراجعة واستخراج الأصول في الآيات كما ما قام معنا في الدرس السابق. نأتي إلى قول الإمام الشاطبي رحمه الله الآن فقال والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. قراءة البيت بارك الله فيكم والإسكان بالنقل والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه وهو بإسكان الهاء وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. هذا البيت الأول الذي يذكره لنا الإمام الشاطبي رحمه الله وقد ذكر فيه الكيفية الأولى وهي كيفية الإسكان وقال عنها هي أصل الوقف. فنلاحظ بارك الله فيكم الكيفيات التي مرت معنا الستة أولا الستة لما أخذنا احنا كيفية الإبدال صح الإبدال نبدل إلى إيش إما إلى هاء ساكنة إما إلى الألف والألف كلها ساكنة وإذا كان إبدالا عند الإمام حمزة أيضا إلى الساكن بحرف مد ساكن فهو داخل في أي في باب الإسكان. لو أخذنا مثلا على سبيل المثال الإدغام قرو كذلك سكننا. لو أخذنا في الحل فما آتان سكننا سلاسل سكننا حذف من الألف وسكننا وقفنا على اللام ساكنة. لو أخذنا على الإثبات كذلك الإثبات لا يكون إلا بحرف ساكن يعني تثبت بعده حرف ساكن واتقوني كذلك دخل في السكون سبحان الله. الإلحاق يدخل كذلك بهاء السكت هاء ساكنة كله يدخل في الإسكان فلذلك الإسكان هو أصل الوقف. أصل الوقف هو إيش هو الإسكان سبحان الله. يعني لا تستطيع أن تقف على كلمة وإلا أن يكون هذا الإسكان أحد الكيفيات الأصلية أو الرئيسة في الوقف. بمعنى آخر بارك الله فيكم، لما تأتيك أي كلمة أولا تقول أول كيفية إيش؟ الإسكان، ثم تنظر إن كان هناك روم أو إشمام. فلذلك الناظم رحمه الله وغيره لم يذكروا المسائل التي نحن ذكرناها قبل قليل الستة الإضافية، لأنها داخلة في مسألة الإسكان، أو أتتنا فيما سبق في باب حمزة، وتأتينا إن شاء الله في بعض الكلمات الفارشية، كله سوف يأتينا هذه الستة التي لم نأخذها في هذا الباب. نعم، لما قال الناظم رحمه الله أن الإسكان هو الأصل في الكيفيات وما عداه بمعنى إيش يكون الأصل، أحسن، فإذا الإسكان هو الأصل في الكيفيات وما عداه فرع. لما نأتي الآن إلى السبب، لماذا الإسكان أصبح هو الأصل؟ أيوة، لماذا أصبحت هذه الكيفيات كلها داخلة في الإسكان؟ أولا لو نلاحظ بارك الله فيكم التناسب بينه وبين الوقف. الإسكان في الحقيقة هو أخف من الحركة، الإسكان هو أخف من الحركة، وبدليل العرب عندما تأتي إلى كلمة وفيها حركات متتالية في بعض اللغات إيش يعملون عشان يخففون هذه الكلمة؟ يسكنون وسطها. إذا مثلا يقول كتف، يقول إيش؟ كتف، يسكنون التاء. عندنا في القراءات كذلك، لما نأتي مثلا إلى خطوات إيش يسوون؟ خطوات، يسكنون الطاء تخفيفا. هذه لغة، هذه لغة. لما أتينا إلى بارئكم ماذا فعلنا مع بعض البصري؟ بارئكم، خفف هذه الحركة. فإذا التخفيف يناسب حقيقة الإسكان، هو تخفيف. والوقف عندما تريد أن تقف تريد أن تخفف على نفسك من حيث النفس، فأصبح هناك تناسب، هناك تناسب بين الإسكان وبين الوقف. فلذلك أصبح الإسكان هو الأصل في الوقف. والوقف كما قلنا موضع تخفيف، فكان أقل كلفة ومحل استراحة. سبحان الله، كنت أقرأ في بعض الكتب وخاصة عند الإمام السيبويه رحمه الله، وعندما نرى في مصاحفنا الآن السكون كيف يتعاملون معه، كيف يضعون إشارة السكون في المصحف، أيوة نحن الحاء الصغيرة، هذه يقول عنها أصلها خاء، خاء غير منقطة، وضعها الإمام سيبويه رحمه الله. الإمام الدهر رحمه الله يذكر هذه المسألة كذلك، أنها هي خاء، فأخذها الإمام سيبويه رحمه الله من كلمة خفيف، فجعل أول حرفها حرف الخاء هذه، وتلاحظونها هو في المصاحف الآن رأس الخاء هذه بس من غير نقطة، أخذت من خفيف، لأن بعض العلامات التي تضع مثل الشدة صح، كيف يضعونها؟ ثلاثة، أيوة السن صح، ها؟ سين، نعم لو ما هو السين وهي بالحق شين، ولكن من غير نقط، لأن أخذوها من أول حرف شديد شدة. إذن هذه كذلك بخفتها أخذوا إذن الإسكان ووضعوا حتى العلامة التي فيها خاء، هذه علامة خفيف بمعنى كلمة خفيف. إذن هناك إيش؟ لماذا اختاروا الإسكان يكون هو الأصل؟ للتناسب بين محل الوقف كأنت تريد أن تقف وتستريح، وبين الخفة التي هي بالنسبة للإسكان بخلاف الحركة. كذلك المسألة التي ذكرناها قبل قليل ذكرها حسب قال، لأنه إيش؟ أنه عام في جميع أنواع الوقوف أو الموقوف عليه، وقلنا كل كلمة تقف عليها لابد أن تقول إيش الإسكان، فهذا هو أصبح أصل أن كل ما تقف عليه سوف تقف عليه بالإسكان، وإن كان هناك أمر آخر سوف تقول هناك وجه آخر ستقف عليه كذلك. نعم. الناظم رحمه الله إنما قال إسكان أصل الوقف، قال وهو اشتقاقه من الوقف، وكذلك بين لنا رحمه الله هذه العلة التي ذكرناها، وهو اشتقاقه، وهو طبعا مبتدأ أول واشتقاقه مبتدأ ثاني، ومن الوقف خبر، والإسكان أصل الوقف، الإسكان مبتدأ وأصل خبر مضاف الوقف المضاف إليه، وهو اشتقاقه وهو مبتدأ جديد الآن الواو استئناف هنا، وهو مبتدأ واشتقاقه مبتدأ آخر، من الوقف هو الخبر. فإذا يريد الناظر رحمه أن يبين لنا أن هذا الإسكان الذي أصبح أصل وهو أصل الوقف من أين أخذ، من أين اشتق هذا الإسكان، اشتق من إيش، من الوقف. وهذه هي المسألة التي احنا ذكرناها في البداية وقلنا التناسب بين الإسكان وبين الوقف. فإذا الاشتقاق منه، طبعا احنا لم نذكر مسألة أخرى كذلك، عفوا مسألة ثالثة وتأتي قبل قليل، وهي مسألة اللغة العربية. أيوة، اللغة العربية لا تبدأ بساكن صح، ولا تقف على متحرك، الابتداء ضده ماذا؟ ضده الوقف، والمتحرك ضده الإسكان. فإذا هذا كذلك من باب أن يكون الإسكان هو الأصل، لأنه ضد الابتداء. نعم، ضد التحريك، الابتداء ضد الوقف، والابتداء يكون له متحرك، والابتداء ضد الوقف، فالوقف لا يكون إذن إلا ضد التحريك وهو الساكن، وهو الساكن. نعم، فضده السكون الوقف. نعم، قلنا وهو اشتقاقه أي اشتقاق الوقف من الوقف، وهو اشتقاقه. طبعا هذه كانت مسألة أولى في أنه تناسب بين الإسكان وبين الوقف. الآن أي اشتقاق الوقف من الوقف، يعني أن الوقف مأخوذ من وقفت عن كذا إذا لم تأتي به، فلما كان ذلك وقوفا عن الحركة وتركا لها سمي وقفا. فهم العلم، إذا تركت، إذا كان ذلك وقوفا عن الحركة وتركا لها سمي وقفا. لماذا سمي؟ وهو اشتقاقه من الوقف، أي أن الوقف الإسكان، والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه، أي اشتقاق إيش؟ هذا الإسكان مشتق من مسألة الوقف، كما قلنا ضد الحركة وهو السكون. وهو اشتقاقه من الوقف، منهم من قال أن هذا الاشتقاق، اشتقاق لما قلنا يكون مشتق، يعني عفوا، وهو اشتقاقه، البعض أو في بعض الشراح قالوا يقصد فيه الوقف، يقصد فيه الإسكان، والإسكان أصل الوقف، فقال وهو اشتقاقه أي يعود على الوقف. أيوة، يعود على الوقف. قالوا لماذا، لماذا أنه يكون هو مشتق من الوقف؟ فهنا ذكر صاحب السراج قال فلما كان ذلك وقوفا عن الحركة وتركا لها سمي إيش؟ سمي وقفا. أنت تركت الحركة الآن وسكت عن الحركة، فماذا أصبح عندك؟ أصبح عندك وقف. فإذا أصبح الإسكان هو الأصل في الوقف، وهذا الاشتقاق، اشتقاق الوقف كذلك، مسمى الوقف، الشرح الآخر قالوا أن مسمى الوقف من أين أتى؟ لماذا قلنا هذا وقفا؟ لماذا سمي هذا بالوقف الآن؟ كيف تقول إيش ترد عليهم؟ نعم؟ نعم، لأنك امتنعت أو تركت الحركة ووقفت عن إيش؟ مثل ما تتحرك الآن، إيش تقول للمتحرك أنه يعني نعم تقولها قف لا تتحرك، صح؟ فكذلك هذا الوقف الذي في القرآن الكريم في أواخر الكلم أخذ من ترك الحركة، وترك الحركة هو السكون. فلما نقول إنسان ساكن فهو بمعنى أنه واقف، الإنسان الساكن إيش هو معنى إيش؟ واقف. فلذلك منه من قال وهو اشتقاقه، إذن يريد بالضمير وهو أنه راجع إلى الوقف. ومنهم من قال كما قلنا في البداية أنه يريد التناسب بين الإسكان وبين الوقف، بين الإسكان وبين الوقف. وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعذلا. وهنا الناظم رحمه الله الآن يعرف لنا مع إيش السكون، كيفية الإسكان إيش هي الآن. يقول عنها الإمام الشاطبي، يقول عنها وهو عن تحريك حرف تعزل. لما نريد أن نعرف الإسكان يقول هو وقفك على الحرف الأخير من الكلمة، أيوة، بتعرية حركة الحرف الأخير إن كان متحركا. تعزل أي إيش؟ أي عزلت الحركة عن الحرف الأخير، أي وتجريدها عن الحركة، وقفت عليها بالإسكان. والبعض قال أنه تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، تفريغ الحرف من الحركات الثلاث. فهنا أتى الناظم رحمه الله بإشارة لتعريف الإسكان. إذن في البيت الأول بارك الله فيكم بين لنا أن الإسكان هو أصل الوقف، وبين لنا اشتقاق الوقف أولا كلمة اشتقاقه، بين لنا ناظم رحمه فيه لماذا أصبح الإسكان هو الأصل، وبين لنا كذلك الاشتقاق أي معنى الوقف لماذا سمي وقفا. فقال هو اشتقاقه من الوقف، فالوقف هو اشتقاقه من الوقف، أي وقف عن الحركة فسكن. ثم بين لنا وأشار لنا في نفس البيت كذلك تعريف الإسكان، تعريف الإسكان. نعم، نأتي بارك الله فيكم هذه ما ورد معنا في البيت الأول، نقف على هذا وردنا الساعة الوقت. نعم. طبعا بارك الله فيكم عشان نكمل بس مسألة الإسكان. الإسكان طبعا يكون كما قلنا على كل شيء، سواء كانت الحركة بناء أو إعراب أو مشدد أو مخفف، مهموز غير مهموز، الحركات الثلاث، سواء كانت كما قلنا بناء وهي بالفتح وكسر وضم أو إعرابا بمعنى أنه يكون مرفوعا أو مجرورا أو محفوظا أو منصوبا، سواء كان قبله ساكن أو كان قبله متحرك، فالإسكان يدخل على جميع هذه الأشياء، يعني لا استثناء فيه. وينهي بما سأل به الداني رحمه الله. قال الداني رحمه الله بما نقله عنه بعض الشيوخ، قال فإن قال قائل كيف جاز في الوقف السكون وهو إذهاب الحركات اللائي جئنا للفرق بين المعاني. من عارف أن الحرف الأخير لما يحرك يبين لك معنى الجملة، معنى الكلمة، صح؟ الكلمة على سبيل المثال العلماء إن الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فبرفع العلماء بينة أن العلماء هم إيش؟ وفاعل أيوة والله ومفعول صحيح، تبينت لنا الحركات حركات الإعراب تبين لنا معنى الجملة ومعنى الكلام. فأيقول لك الآن فإن قال قال كيف جاز في الوقت السكون وهو إذهاب الحركات اللائي جئنا للفرق بين المعاني أو لغير ذلك مما يحتاج إليه ولا يستغنى عنه. كيف أنت تسكن الحرف وأصل هذه الحركة أتت لتبين هذا المعنى؟ فالمفروض نقف على الحركة علشان نبين المعنى، فكيف أنت يعني تنهي هذه الحركة وتسكن الحرف؟ فأجاب رحمه الله قال قيل له، يعني هو يجيب يقول قيل له قيل لهذا السائل جاز فيه من قبل أن الذي يقطع كلامه، ننتبه إلى هذه، وهذه مسألة الأمور الوقف المطلوبة عنده أو للقارئ. قال جاز فيه من قبل أن الذي يقطع كلامه لا يقطع حتى يرى أنه قد أفهم وبين فاستغنى عن الفرق والتبيين لذلك والله الموفق. جواب الإمام الدهلوي رحمه الله لهذا السائل قال جاز فيه من قبل أن الذي يقطع كلامه لا يقطع حتى يرى أنه قد أفهم وبينه فاستغنى عن الفرق والتبيين لذلك. فأنت مطالب أيها القارئ عندما تقف تقف على كلام، وإن وقفت على آخره وسكنت فيكون الكلام الذي مر مفهوم وواضح للسامع. يعني لا تقف على كلمة الآن وبهذه الكلمة هي التي تبين المعنى بحركتها، فلا بد أن إيش؟ أنك تقف على كلام وإن سكنت الحرف الأخير فيه كان الكلام واضحا من حيث اللغة ومن حيث المعنى، من حيث اللغة محل الوقوف التام والقبيح. نعم هذا يدخل في محل التام والقبيح. فإذا مسألة الوقف والابتداء مسألة جدا جدا مهمة. نعم على هذا نقف إن شاء الله اليوم بإذن تعالى، ننتقل إلى الصفحة الثانية. تفضل. الحركة تكون الحركة تكون مسموعة. نعم مسموعة. طيب الحين الإشمام لا نستطيع أن ندخل من باب الاستثناء داخل باب الاستثناء صح؟ يأتينا إن شاء الله نبين ما سوف نبين الإشمام، سوف يكون الإشمام من باب السكون، ولكن فقط هو فيه إيش؟ عملية عضو وهو الشفتين، يعني بيختلف عن السكون في إيش؟ أيوة في جزء منه وهو ضم الشفتين. إيش ما أدرج يعني القصد مثلا؟ لا ما يدرج، ما يدرج لو أدرج في نعم يحتاج لابد يحتاج إلى بيان إيش؟ وإحنا قلنا ليش بيننا في البداية لماذا ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله الضم والإشمام؟ لأنها أمر إيش؟ أدائي يختلف، السكون الكل ممكن يعرفه، لذلك السكون صار أصبح أصل. هاي من الأمور التي يعني نحن بينا الكل يعرف أنه يقف على سكون، لأن اللغة العربية لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، لكن مسألة الروم والإشمام وإن كان فعلا في سكون في الإشمام ولكن يحتاج إلى بيان، أمر أدائي يتطلب. هني حديث الله كذلك يعني ذكرني بمسألة، لو وقف القارئ الآن على متحرك فلأن يقول الرحمن الرحيم وقف الرحمن الرحيم وقف بإيش؟ بالحركة الكاملة، بالحركة الكاملة، يعني ما هي ما هو الحكم عليه؟ ما نحكم عليه؟ أيوة. والشمس وضحاها وقف والشمس بكسرة كاملة. هذا يأتي معنا في جميع الروايات في حفظ في غيره. هل نقول عنه لحن خفي أم نقول عنه لحن جلي؟ واضح. وعلي يقول خفي. باب العزيز يقول لا لا الحركة حركة يعني ما أتى بها ما قال والشمس قال والشمس والشمس كسرة كاملة كاملة اللهم صل وسلم عليه وقف بحركة كاملة. نعم في ورد أن شيء وقف بحركة كاملة من بعض الأمور يعني في القراءة ما لم يذكر أحد أنه ورد عنه هذا. أمور كثيرة لم ترد. أصل العربية أيوة وضاح يقول جلى جلي خفي. ها محمد جلي هني شباب يقولون وعبد الرحمن خرج عن أصل اللغة المجمع عليه عند العرب يعني جلي والله أعلم منها يا عبد الرحمن. نعم أبو عبد الرحمن قال خفي خفي. نعم أي مسألة احنا ذكرناها سابقا ما رهنية وفي موضع آخر طبعا اختلف أهل العلم فيها. منهم من قال جلي ومنهم من قال خفي والجمهور على الخفي. قال أن لم يأتي بحركة مخالفة للحركة الأصل فيها فهي حركتها والشمس حركة إعرابية لها حقيقة. لذلك احنا بينا قبل قليل أن هذا الإعراب وخاصة إن كان إعرابا أو حتى بناء تكون هذه الحركة من أصل الكلمة. الحركة من أصل أنت ما أتيت بجديد فيها ولكن هذا طبعا ما ذهب إليه الجمهور والأكثر حتى يعني المتأخرين ذهبوا إلى هذا حقيقة. منهم الشيخ عبد الفتاح المصري في كتابه ذات الطارئ ذكر هذه المسألة وغيره. منهم من قال لا هذا لحن جلي. لماذا لحن جلي؟ قالوا لأن الوقف يلزمه السكون. الوقف يلزمه السكون لذلك نبلنا الإسكان هو الأصل صح؟ ولماذا يلزم السكون؟ لأنها قاعدة من قواعد اللغة. فأنت خرجت عن قواعد اللغة فقال إذن هذا لحن جلي. إذن البعض ذهب إلى أنه لحن جلي والبعض أنه ذهب إلى أنه لحن خفي. نعم ونحن لا يعني ما أن هناك وجهين والأخف أن يكون خفيا فنقول خفيا نأخذ بهذا المذهب. نعم ونأخذ به الجلي ما أنه قيل أنه لحن إيش لحن جلي. نعم ولكن نقول عنه لحن خفي. نعم لأن هناك يعني كثير من الناس الآن يقفون على الحركة حقيقة وكذلك الشعر وهو طبعا من أجلة أهل العرب والأهل اللغة وأهل الفصاحة يستدلون بالأشعار والأشعار يقفون بالحركات. يقفون نعم لا حركة عارضة لا هذا غير يختلف. نعم بيأتينا إن شاء الله في باب إيش بيأتيني باب الموانع لما يقول مثلا على مثلا أيوة عليكم أو مثلا قل اللهم اللام الآن ليست أصلها حركة ولكن وقف قولي نعم. دخل تحريك الساكن. نعم تحريك الساكن أيوة يعني لم يكن أصله ساكن. نعم دخل بالتحريك بين لأنه لم يخرج. نعم بارك الله في سؤال شيء عن الإسكان. نعم هي أمور كثيرة طبعا في الإسكان حقيقة ولكن على اعتبار أنكم متمخرين مثل على الإسكان طبعا كما قلنا هناك أمور كثيرة حقيقة خاصة على الوقع المشدد والمخفف. هناك فرق بين الوقع المشدد والمخفف. لا يحذف التشديد بل يوقف عليه بخلاف الحركة. الحركة تحذف حال الوقف لكن الشد لا يحذف أبدا الشد ليس الحركة. أيوة، فلا يحذف. نعم، كالتنوين، التنوين يحذف حال الوقف إن كان مرفوعا أو مجرورا، أما إن كان منصوبا لكان أنه يبدأ. هذه أمور بديهية إن شاء الله واضحة عندكم. لما نقف على المشدد لابد من الإتيان بالنبر والإتيان بالشد. كثير من القراء ومن الطلبة الذين لا يهتمون في الوقف على المشدد حقيقة، يعني يبين أن الحرف الموقف عليه مخفف، مثل حرف الياء، الراء، اللام. مثلا وقف على مثلا طرف خفي، خفي هذه الطريقة، أو عربي، لابد من الشد. عربي، خفي، أماني، الحذف من الحركة. نعم، الحذف الحركة وليس الشد. نعم، مستمر، ولا تضار، لابد من بيان هذا الشد. لا نقف ولا تضار، خفي، مستمر، وكثير سورة القمر وسورة القيامة، هاي طبعا تسمع حدث ولا حرج في السماع، ما يفرقون بين الراء المشدد الموقوف عليه والراء المخففة. لابد من التفريق بين هذه الأمور. الوقف على النون والنون المشددتين لابد من التعرف عليها، لابد من إظهار الغنة في النون والميم. أيوة، ولا جان مثلا، ها، ونقع على النون المشدد مثلا ثم، لابد من إظهار هذه الغنة. نعم. شيخ لي سؤال هني، مرجع ما ذكره الدوني بالفقرة الأخيرة. الفقرة الأخيرة؟ نعم. طبعا هو نقله عنه المنتوي رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 674، وقال أنه في كتابه كتاب له اسمه الشرح والتبيين، ولكن الناقل عنه هو المنتوري صاحب شرح كتاب درر اللوامع في مقرى الإمام نافع، وهو من مجلدين، المجلد الثاني صفحة 674. واضح؟ نأتي اليوم إن شاء الله نكمل ما توقفنا عنده في استخراج الأحكام أو الأصول الخلافية بين القراء من بداية سورة البقرة. وقفنا وين وقفنا؟ صفحة 37. الدرس اللي طاف 37 ما شاء الله. قبل العظيم والله شجعنا ها، يعني لا هذيك شيخ كان اللام المغلظة طلقتم. ها نعم، نبدأ ما أنه فاتحنا الصفحة. نعم، خلونا نترك هذه الصفحة ونأتي إلى البداية، إلى بداية سورة البقرة، من أول سورة البقرة. يلا أبو عبد الرحمن، ها، ابدأ أول. أيوة، اذكر الآية الأولى وقل فيها خلاف أو لا، الثاني فيه خلاف أو لا، وبين الخلاف، إن لم يكن فيها خلافا فقل الآية كذا لا خلاف فيها. أيوة، ما فيها خلاف. خلاص، قل الآية الأولى لا خلاف فيها عند القراء السبعة. نعم. يلا تفضل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عندنا فيه هدى. أيوة. الإدغام للسوسي. إدغام للسوسي. إيش يسمى الإدغام هذا؟ إدغام كبير. إدغام كبير. بعد. متماثلين. متماثلين. أيوة. الهاء مع الهاء. نعم، الهاء مع الهاء. أحسن. بس قبل ما. طبعا. عندنا بكثير. أيوة. يشبع هاء الكناية. أحسن. فيه هدى. نعم. إذا ليش فقط ابن كثير؟ هو الوحيد عنده السكون فقط. إذا وقعت بينه؟ وقعت بين ساكن ومتحرك. بين ساكن ومتحرك. نعم. السوسي الآن، السوسي عندما قلت لنا أن فيه إدغام كبير متماثلين. نعم. هل هناك أوجه أو شيء يجوز تجوز للسوسي؟ يجوز له ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطول. أحسن. هذه بالنسبة له. يجوز أمر آخر كذلك غير القصر والتوسط والطول؟ من تذكر؟ أذكركم بالأبيات. الحمد لله كبير الشيخ ويا ما حضرت كامل. نعم، إيش غير الإدغام الكبير مع الأوجه الثلاثة القصر والتوسط والطول؟ هناك أمر آخر كذلك يجوز عند السوسي في مثل هذا الموضع. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، أيوة، إيش معنى عدم الإدغام؟ إظهار بإيش؟ لا سهل، لا بإيش؟ حركة إيش فيها؟ كاملة ناقصة. يقول وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. يجوز لك الإشمام والروم. هنا هل يجوز الإشمام؟ ما يجوز لأنه مكسور، فيجوز فيها الروم. يجوز فيه عند الوقف على الروم، ليس الوقف على الوصل. أيوة، يجوز فيه في إدغام الكبير عند السوسي ما يجوز حال الوقف لأنه عارض والوقف عارض. وأيضا نقول أمر آخر، أنك إذا كنت تقرأ بالقصر في العارض، أبو عبد الرحمن تقف تقرأ الإدغام كيف؟ بالقصر في العارض تساويه قصرا، كنت تقرأ بالتوسط في العارض توسط الإدغام الذي يسبق به. أيوة، الآن اقرأ هنا بارك الله فيك هاتين الآيتين الأولى والثانية. أول نقرأ لابن كثير، طبعا دائما نقرأ نحن للراوي ونقرأ للإمام، فأول الرواة لابن كثير البزي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن هذه الصلة لابن كثير فقط، ولا يندرج معه أحد إلا الراوي الآخر فقنبل. نعم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واضح القراءة فيه هدى. اقرأ الآن السوسي الآية الثانية. اي طبعا آية ثانية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرأت بإيش؟ بالقصر. تقصر في المتقين حركتين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيوة، ونلاحظ هنا لما نشدد الهاء لابد من تشديد، طبعا الإدغام كبير تام، لما نشدد حضبان أبو عبد الرحمن والجماعة كلهم أن لا يذهب الصوت إلى الحاء. ها فيه، ها فيه هدى للمتقين. أعد مع القصر ولا؟ إيه مع القصر، لأن القصر يمكن هي المشكلة، المتوسط والطول كان عندك تمام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أحسن، الآن التوسط. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيوة، حط بالك كان أترح إدارة الحاء. ثالث. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أحسنت. الرابع. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أيوة، الرابع على أي حرف؟ الأولى أو الثانية؟ الأولى. الأولى، يلا مرة ثانية. أو الثانية ما فيها، فيه هدى للمتقين. أخذت الكلمة كلها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أحسن، هذا السوسي. يجوز لك هذه الأوجه الأربعة أحد منهم، وطبعا المقدم عندنا الإدغام، ويقرأ به حقيقة كما أخذنا عن شيخنا، لا نأخذ بالرومي أو بالاختلاف كما سيأتي في بعض المواضع إلا لمن لا يستطيع القراءة بالإدغام التام. هذا واحد. الثمر الثاني، قيل إذا كنت تقرأ في حال الوقف بالرومي، بالروم حال الوقف، فهنا جاز لك أن تقرأ بالرومي في الإدغام. لكن إذا ما كنت تقرأ بالرو مثلا أنت ماشي كلها تقرأ بالسكون، إذن لا تقرأ بالرومي فتقرأ بإيش؟ بالإدغام كذلك. نعم هذه بالنسبة إنزين. تقرأ لنا الآن قالون ذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أحسن. وطبعا يندرج معه جميع القراء ما عدا ابن كثير السوسي. أيوة. فهذه لو أتانا واحد قال لا ريب، لماذا لم نرقق الراء وأتت يا المفتوحة نعم ويا يا يا يعني مجاورها الياء ساكنة أيوة أيوة الياء لم تأتي ما قبلها، هذه أتت بعدها، ونحن لا نرق هذه الراء، بل هذه من الأقوال الشاذة التي ذكرناها في باب الراءات. صح، فنقول لا ريب. هذا واحد. لو وقفنا على كلمة هدى كيف نتعامل مع القراء ومذاهبهم في كلمة هدى حال الوقت؟ هدى للمتقين ما عندنا مشكلة، لكن إذا وقفنا على كلمة هدى، هدى طبعا نسميه من ذوات الياء، إذا حددنا الكلمة وقاعدتها تكون سهلة جدا لبيان حكمها. حمز الكسائي الإمام الكبرى له التقيل والفتح خلاف. أيوة. يعني لو وقفنا لحمز الكسائي لا ريب فيه هدى، لو وقفنا لورش نقف له بوجه الفتح لا ريب فيه هدى، ونقف له بالتقليل لا ريب فيه هدى، وجهين عندنا. أيوة ماشي، بارك الله فيك يا عبد الرحمن. يلا يا شيخ عمر. يؤمنون. أيوة أن فيها إيش؟ فيها الإبدال. الإبدال نعم، وليس النقل. الإبدال لمن؟ ورش والسوسي. نعم هذا طبعا حال الوصل. نعم. وكلمة الصلاة والباقون إيش يقرؤون؟ إثبات. أيوة تحقيق نسميه تحقيق. أيوة كلمة الصلاة. الصلاة التغليظ. التغليظ لمن؟ لورش خاص. نعم سهل الباقون. الباقون أحسن. كلمة رزقناهم. رزقناهم صالح. أيوة يعني إيش؟ يعني إيش؟ قول لنا القالون إيش عنده؟ عنده الإسكان والصلة. الإسكان والصلة نعم. وبعد أيوة خلاص أنت من قولنا الآن. هل هناك من أحد من القراء البقية عنده شيء؟ ابن كثير له عن الصلاة قولا واحدا، وهذه الصلاة لا تكون إلا في حال الوصل. نعم. والباقون عندهم الإسكان. خلاص ما عندنا شيء آخر صح؟ والله فيه ما في شيء آخر. نعم ممتاز. طبعا الآن وذكر كلمة يؤمنون بالكلام حال الوصل، فقال لورش والسوسي الإبدال، وطبعا صح الإبدال والباقون بالتحقيق. إذا وقف حمزة دخل معهم يؤمنون. أيوة. والإبدال لورش طبعا لأنها وقعت فاء الكلمة وهي ساكنة ولم تكن جملة الإيواء فهي مبدلة، وورش رحمه والسوسي رحمه الله طبعا يبدل كل همزة ساكنة وقعت فاء أم عين أم لاما سوى ستة الأمور التي يستثنيها. أما الصلاة فهي مغلظة اللام لورش رحمه الله لأنها وقعت في شروط تغليظ اللام، لام مفتوحة وأتى قبلها حرف الصاد مفتوح من نفس الكلمة ولم يفصل بينهما شيء فهي مغلظة. إذا كانت الصلاة تأتينا كثير في القرآن الكريم فحط بالك أنها إيش مغلظة على طول عند ورش. كلمة رزقناهم ميم الجمع لأن أتى بعدها حرف متحرك غير همزة القطع، فلابن كثير الصلة قولا واحدا، ها؟ وليقالون الصلة وتركها، والبقون بالإسكان لا يصلها أحد، ورش رحمه الله لا يصل إلا إذا أتى بعدها همزته قطع. نقرأ الآن يا أبو عبد العزيز. وصل وقفا نعم. أما حمزة حال الوقف فقط. نعم فضل اقرأ لنا الآن برواية ورش. الذين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما غلظ اللام أكثر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أحسن. وعادة لما بنقرأ إن شاء الله في الجامع جمع الجمع للقراء السبعة يعني رواتهم لما نغلظ اللام لورش في آية أو في قراءة فلنعلم أن لا اندراج معه أي لا يندرج معه أحد أبدا لأنه من انفراداته لامات طبعا الخاصة بورش غير لامات لفظ الجلالة إذن لم يندرج معه أحد. الآن نقول لك اقرأ لنا للسوسي طبعا هذا الترتيب الآن ليس بترتيب جامع الجمع فقط يعني من باب الأداء اللفظي فقط أيوة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أحسن بارك الله فيك. طبعا أحيانا أبو العزيز لما نهرب إحنا من التغليظ إلى الترقيق فشو يصير عندنا؟ يصير عندنا نوع الإمالة الصلاة لا لابد أن تكون دقيقا فتكون دقيق جدا لقراءة هذه اللام مع ألفها بالفتح مع الترقيق كما تقرأ في قراءتك العادية ها؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الصلاة لا الصلاة لا مرقق مع الصلاة أحسن صلاة لا الصلاة تفضل الذين يؤمنون سوسي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أحسن اقرأ لنا الآن لابن كثير الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بارك الله فيك. طبعا هذه كقراءة قارون في أحد وجهيه نتفق على هذه بارك الله فيك يا أبو عبد العزيز جزاك الله خير. نعم دائما يعني الترقيق نحاسب لها ومما ما هذه بتفعل لنا ايش نوع الإمالة والتقليل ومما رزق ما وليس ما ومما أيوة إلا تعول الصوت وهذه بارك الله فيكم ليس فقط صوتا انظر إلى المرآة وانت تقرأ مما ما شوف حتى طريقة شفتين صار إيه شوية تختلف مما ما سجل نفسك عشان تسمع أنتوا ما شاء الله مدرسين ما يحتاج إن أنا أذكر لكم هذه الأمور. يلا يا شيخ علي أنك الآية التي تليها ما شاء الله يلا يلا نصيب الأسد يؤمنون فيها للدل الورش والسوسي وصلا وقفا نعم ووقفا حمزة وقفا حمزة بما أنزل أيوة القصر والتوسط أول شيء إيش اسم الحكم المد المنفصل المد المنفصل الآن فصل فيه أيوة الجعز الطول لورش الطول ومن الورش ومن فقط ورش بالطول تأكد لا مطولون اثنين ورش وحمزة نعم طب التحقيق أيوة وقالوا له القصر والتوسط وغرب حركاتنا أيوة التوسط قالوا ومن لا وجهين قصر وتوسط هذا الضاح والدوري الدوري عن أبي عمرو. نعم فإذا هذه الآن ولد اثنين والباقون بالتوسط يعني قسم في ثلاثة تقسم ما في أحد منهم من يقصر قولا واحدا. ذكرنا أن المد المنفصل لابد أن نقسمه إلى أربعة أقسام. نعم فقسم للمقصرين فقط وهم إمام الكثير والسوسين أيوة. وقسم للذين قاموا بالقصر والتوسط وهما قالون الدوري عن أبي عمرو. والذين قاموا بالتوسط فقط وهم الإمام ابن عامر الشامي وعاصم والكسائي. والذين قاموا بالطول فقط وهما ورش وحمزة. أيوة أيوة وما أنزل كذلك مثله. نعم وبالآخرة يلا الإبدال ما عندنا إبدال فيها ها قصد مد البدل مد البدل أيوة كم وجه لورش في البدل ست و أيوة يعني قصد توسط طول هذا واحد لورش كذلك مع البدل بعد ايش في غير ترقيق الرالي ورش ممتاز كذلك ثلاثة مسائل لورش فيها ذكرت لك تحريك النقل النقل احسان نعم ايوه النقل نعم اذا انت انتهيت من ورش وكل ما ينقل عليه ورش لابد ان تكون هناك مسألة للإمام حمزة كل ما ينقل عليه ورش نقل الحمد لله. لا حال وصل النبي ايش عنده امام حمزه نقل لا نقل نقل ما ينقل عليه حال وصل لا نقل له وصلا له ايش من واحد الاسكان لا اسكان صح يسكن لكن يسكن بايش بعد السكت ايوه هذا لي خلف ذلّا التي تبع على همزة قطع في جميع ما يرد في القرآن الكريم حال الوصل فخلت يسكت حال الوصل أما خلات فله وجهان له السك خلف وله التحقيق كباقي القراء هذا حال الوصل أما إذا وقفنا على لله بارك الله فيكم فالإمام حمزة كاملا وجهان النقل والسك وهذه طبعا من الأمور التي تأتينا كثير كثير في القرآن الكريم لله فلا بد من التعود عليها ثم الأمر الأخير ميم الجمع ميم كثير وقالون اللي قام الصلاة على الصلاة أيوة الصلاة قول واحدة أيوة حسن ابن كثير الصلاة قول واحدة ولقالون له الوجهان نعم تفضل يا علي اقرأ لنا بارك الله فيك الآن اقرأ لي ورش يلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أيوة النقل لما نسكت عنك ولا نقول لك بأي وجه في ونحن نقرأ في الشاطبية فنقدم النقل هو ليس له إلا هو النقل لكن نقدم القصر على الترتيب قصر ثم توسط ثم طول في البدل أيوة أيوة ابدأ من الكلمة وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أقرأ الآن بالتوسط لا من نفس الآية وبالآخرتهم يوقنون أيوة وبالآخرتهم يوقنون أحسن الآن اقرأ لنا بارك الله فيك لي فلك يلا من البداية هو منفصل والسك على بالله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أحسن، بارك الله فيك. أحسن. نعم، نكتفي على هذه، بارك الله، جزاك الله خير. وضح الآية اللي بعدها عشان الوقت. اي التطبيق مع هذه ان شاء الله يرسخ معكم باذن الله تعالى. نعم. المد المنفصل. المد المنفصل وين؟ اولئك مد منفصل؟ مد منفصل. اي الصيام اثر ها؟ ايوه اولئك مد متصل. نعم. حكمه عند القراء. حمد ورش. والباقون؟ الباقون التوسط. ممتاز. ميم الجام في كلمة من ربهم. أيوة من ربهم. إيش حكم الميم على الوصل؟ على الوصل والصلة من كثير. القانون الوصل. أيوة الصلة وعدمها والباقون بعدم الصلة. نعم، هذه ميم الجام، المد المتصل، المد المنفصل، ذي اللام، هذه الأمور اللي تتكرر معنا إن شاء الله بتحفظ بإذن تعالى. نعم. زين يا وضاح، كلمة هدى لو وقفنا عليها. هدى أي مال لي حمد وكتاب. أيوة. ووش تقليل والفتح، بارك الله فيك، قل الفتح. يلا اتفضل اقرأ لنا الآن لقالون بوجه الصلة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسن. لو ذكرنا لك يا وضاح من يندرج معه في هذه القراءة في نفس الطريقة هذه قرأت أنت الآن على طول تفكر ابن كثير لأنه هو لا يقرأ بالصلاة، ثم أنظر هل ابن كثير الآن قرأ معه بالصلاة، هل هناك أمر آخر يختلف عنه أم لا؟ فإن لم يختلف عنه فخلاص أقول ابن كثير الدرجة معه. زين، لو أتيناك الآن وقلت اقرأ لي خلف. اتفضل. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسن، بارك الله فيك، جزاك الله خير. لو قلنا لك قف على كلمة أولئك الأولى لخلف، كيف تقف؟ ما هو ما هي الكيفيات؟ همزة متوسطة مسبوقة بألف. إبدال. لا، إبدال ما يكون إبدال في الهمزة المتحركة. الهمزة المتحركة التسهيل. ها من يساعده؟ أولئك الأولى. أولئك. أيوه شنو يعني؟ تسهيل. تسهيل مع إيش؟ صح تسهيل. همزة. لا ما في إدخال يا ما إدخال يا. من أسهل الأمور هذه. ها شو يقولون هني عندك؟ مع المد والقصر. لأن ما قبلها حرف مد، فالهمزة إذا تغيرت فيجوز فيه القصر ويجوز فيه المد، والمد ما زال أعدل. وإن حرف مد قبل همز مغيرا يجوز قصره والمد ما زال أعدل. فالهمزة مسهلة الآن، فنقص أولئك. أولئك أبو الله قف. أولئك. أيوة أولئك. أيوة وأولئك لو وقفنا عليها نفس الشيء. نفس الشيء، لأن أولئك نفس أولئك الأولى، ولكن عندنا همزة بعد الواو، والواو إيش هذه حكمها؟ أصليام زائدة زائدة، ليش تأخذ الحكم الآن؟ يقول هنا ما هي الجواب عندك؟ بعد التحقيق والتسهيل الأولى. أيوة أحسنتم. فالأولى أنها زائدة، الواو زائد عليها، فيجوز فيها التحقيق ويجوز فيها التسهيل. ومن ثم عندك وجهين في التسهيل في الهمزة المتوسطة بألف، فصار عندك المجموع أربعة أوجه، فتقرأ بالتحقيق مع التسهيل بالطول والقصر، ثم تقرأ التسهيل مع التسهيل بالطول والقصر هكذا. وأولئك وأولئك هاي اثنين، وأولئك وأولئك بالتسهيل مع التسهيل ثم طول ثم قصر. جزاك الله خير أبو الله، بارك الله فيك، احتاج إلى تمرين. يلا أبو محمد ما شاء الله آية طويلة، بنوقفك على بس على عليهم إلى هنا، وإذا في أحد بيكمل وياك، في أحد أنا بي يكتبون، بس يكتبون عقب من أنذرتهم هم يكتبون إن شاء الله. أنت بس إلى عليهم، إن الذين كفروا سواء عليهم بين الأحكام. ما بنطول عليك. الذين الذين ايش فيها بالنسبة لحمزة؟ ايه اذا استك على ذو اللام الذين استك على ذو اللام لازم تكون همزة الساك والناقل ها والتسهيل والإبدال، هاي كلها على الهمزة، الذين ما فيها همزة. ايوه ما عليه، كفروا ما في شيء صح، سواء مد شنو دي منوع المد مد متصل، أي مد المتصل هل يختلف القراء على المد المتصل أم لا؟ بالنسبة للمطولون أحسنت هما ورش وحمزة، ورش وحمزة والباقون لهم التوسط، هذا هو في المد المتصل. عليهم عليهم عندنا حمزة و... أحسنت بس لا. حمزة أيوة احنا قرأنا السبع أيوة يعقوب ما عندنا شغل فيه. أيوة عليهم إيش يقرأ الإمام حمزة؟ عليهم عليهم بضم الهاء وفن موصلة، سواء وقف أم وصل فيقرأ أيوة عليهم. إنزين الحين خلي هني إذا كان في الأخوة في ما في الأخوات نعم يكتبون أأنذرتهم، عقب خليك تقرأ أبقى معنا قبل إقامة الصلاة. لا لا كم كم كم بقى عن إقامة؟ عشر دقائق. يلا عشان ثمان دقائق ونقف. أنذرتهم التقاء همزتين تقريتين من كلمة أيوة متفقتين في الحركة. حلو، هذه الحكم الحين التقاء همزتين متفقتين في الحركة، وطبعا الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة من كلمة واحدة، فنشوف القراء كيف يتعاملون معها. هذه تسهيل مع إدخال لقانون، ممتاز التسهيل مع إدخال لقالون. هل هناك من يقرأ كقالون تسهيل مع إدخال أو هو الوحيد فقط؟ الوحيد لا ليس هو الوحيد. نعم لا لا لا من كثير لا يرسل قالون أبو عمرو البصري و وهشام في وجه سجلوا عندكم الهمزة ها، وهذه خطأ احنا بالتقاء الهمزتين المفتوحتين فقالون وابو عامر البصري وهشام في وجه بتسهيل الثانية مع ادخال الف بينهما، وهذا يسمى بالالف الفارقة وتمد مقدار حركتين فقط. نعم التسهيل مع ادخال نسميه، يعني الاصل الحكم والتسهيل ثم الإدخال والتفريق بين الألفين. هذا اللي قالون وأبو عام وهشام في وجه. نعم يكملون ابن كثير تسهيل من غير إدخال أيوة ووافقه وارف في وجه. نعم وابن كثير تسهيل من غير إدخال ويوافقه وارف في وجه. ايوه. وبعد الابدال لوارث مع الطول، الابدال لوارث مع الطول لان بعده ساكن، اصبحت الى الان عندنا كم؟ ثلاث قراءات. القراءه الرابعه يقوم بالتحقيق. نعم، وارث له وجهان، وجه اتفق مع ابن كثير هو التسهيل غير الاتقان، ووجه الثاني هو الابدال الى الف طبعا مع المد الطويل مد المشبع. والباقون ايش لهم؟ لهم التحقيق. لا بعد باقي، احنا قلنا هشام في وجه صح، دخل مع قالون، فهشام بقي له وجه، هل هشام يدخل مع الباقي؟ لا، التحقيق مع الادخال. احسنت، فهشام له وجه ثاني وهو التحقيق مع الادخال. أأنذرتهم، فالباقون الان نقول التحقيق من غير ادخال. فاذا لو لاحظنا بارك الله فيكم في مثل هذه الكلمه انقسم القراء من حيث الاداء عليها الى خمسه. الاول تسهيل مع ادخال وهو لقالون وبعض البصري وهشام في وجه. الثاني التسهيل من غير ادخال وهو ابن الامام ابن كثير رحمه الله وورش في وجه. الثالث والابدال وهو لورش فقط كوجه ثاني، او الوجه الاول مقدم على التسهيل سنأخذه ان شاء الله. الرابع او الاداء الرابع وهو التحقيق مع الادخال وهو الوجه الثاني هشام. الخامس هو التحقيق من غير ادخال للباقين. واضح لي؟ خلاص انزين. سواء عليهم أأنذرتهم. قبل ان ننتقل على اللي بعدها لما نحصل عليهم بأأنذرتهم، ها الصلة مع الطوب. ايوه، لان ميم جامع بعدها همزة قطع بعد ايش؟ ورش، هذا الورش. نعم، صلة ميم الجامع اتى بعد همزة قطع. ايوه، غير ورش. قالون له ايش؟ له الاسكان والصلة. ولما يقرب الصلة له القصر والتوسط، يعني ثلاثة اوجه لقالون: اسكان، صلة مع قصر، صلة مع توسط. بعد من عنده؟ ابن كثير له الصلة مع القصر لانه من اصحاب القصر في المنفصل. الباقون الاسكان. يعني انتهينا من عليهم أأنذرتهم. لما أتينا إلى أأنذرتهم أن، كذلك ميم جمع وبعد همزة قطع، هو الضح. فما عملناه في عليهم أأنذرتهم نعمله في أأنذرتهم أم. فورش بالصلة مع الطول قولا واحدا، ابن كثير بالصلة مع القصر قولا واحدا، قالون له وجهان من حيث الصلة والإسكان، وحال الصلة له وجهان فله القصر والتوسط، يعني المجموع لقالون ثلاثة أوجه، والباقون بالإسكان. أم لم، لم إيش فيه ميم الجمع؟ ليست ميم جمع صح؟ أيوة، ما أيوة ما يلتبس علينا واحد يقول فيها الصلة وفيها هذه، لا هذه ليست ميم جمع. تنذرهم ميم جمع، فإيش حكمها الآن ميم جمع هذه؟ اللي قالون وعدم الصلة، الصلة ورش ليش؟ لم نأتي بعد الهمزة. نعم، لا يؤمنون الإبدال لمن؟ لورش وحمزة والسوسي، لأن حمزة بيقف عليه الآن وهو حال وقف الآن صح؟ نعم، بارك الله فيكم. هذه بالنسبة لي. أيوة، إذا وقفنا على كلمة سواء فلحمزة طبعا همزة متطرفة وقبلها ألف صح؟ فلا، عندنا فيها أولا وجه الإبدال، فلما يبدلها إلى ألف فيصير عند حمزة رحمه الله ثلاثة أوجه مع الإبدال: قصر، توسط، طول. سواء سواء سواء. وله وجه التسهيل، ولكن التسهيل لا بد من مقارنة معه مصاحبة الروم، فله وجه آخر ويسمى بالتسهيل مع الروم، ويجوز عليه الطول والقصر. سواو سواو ثواو نعم تسهيل مع الرو مع الطول والقصر، يعني أصبحت الأوجه كم؟ خمسة، ثلاثة بالإبدال واثنين مع تسهيل مع الرو. نعم الرام شيخ توسط ولا توسط؟ هو وين؟ لا طول وقصر، أيوة لما نقف له هشام هنا يكون له توسط وقصر. نعم طبعا عندنا الوقف على عليهم هم أأنذرتهم، هذه تأخذ بعد أحكام إن شاء الله لأن الوقت لم يسع نسمع من محمد. ها؟ قطع هذا؟ نت؟ خلاص خلاص الدرس. اسمع اسمع منك شوية، اسمع من محمد وإحنا ماشيين. بعد العيد إن شاء الله بإذن الله تعالى، عقب العيد طبعا نرجع إلى الاثنين والأربعاء بعد العشاء بإذن الله تعالى. يلا محمد تفضل اقرأ بارك الله فيك. لنا أول شيء بك قالوا بوجه الإسكان. إن الذين كفروا سواء عليهم عليهم عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم احنا قلنا قالوا ما يحق الهمزتين أبدا، ايش يسوي؟ يدخل ويدخل. أيوة. أنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أحسن. هاي طبعا لقالون لما لقال الوجه الأول، الوجه الثاني لقالون. إن الذين كفروا سواء عليهم نعم في وين؟ لا عليهم القصر. ايوه إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أحسن بارك الله فيك، نكتفي على هذه اليوم لأنه هو لساعة الإقامة والصلاة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، تقبل الله طاعتكم إن شاء الله، لقاؤنا بإذن الله تعالى بعد العيد إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن كتف رقابهم في هذه الأيام، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر وأن لا يحرمنا أجرها، وأن يجعلنا فيها من المقبولين ومن المرحومين، وأن يجعلنا وإياكم من القرآن الذي هم أهله وخاصه. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.